أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، كنا وإياكم عطفا على ما سبق في شرح وتعليق هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين بكرامات وبكرائم ومكرمات اختصها به. إن الله سبحانه وتعالى اختص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بمكرمات وكرائم. وإنما نصل إلى هذه المكرمات والكرامة الإلهية من خلال ما ورد في الأحاديث الشريفة، باعتبار أنه معرفة الإمام تارة تكون معرفة سماوية، وأخرى تكون معرفة أرضية. المعرفة الأرضية إنما نأخذها من خلال التأريخ، من خلال سيرة الإمام، أقوال الإمام، أفعال الإمام، تقرير الإمام، فإنه الحجة في أقواله وأفعاله وتقريراته وتقريره. فنعرفه من خلال ما ورد في التأريخ، وهذا ما نأخذه من الخطباء، يذكرون لنا سير الأئمة، سيرة رسول الله، سيرة فاطمة الزهراء. فهذه معرفة إنما تكون على الأرض، على أرض الواقع كما يقال، يعني كيف عاش الإمام، ومن ثم كيف يكون قدوتنا وأسوتنا. نريد أن نتأسى بالإمام، نقتدي بالإمام، فهو الهادي، هو المرشد، ولكل قوم هاد، فنقتدي بهادينا. فحينئذ لابد أن نعرفه بمعرفة أرضية، وكما يقال معرفة فرشية، يعني على الفرش، ونحن في الأرض وجلوس على الفرش. نريد أن نعرف إمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه معرفة، وإنما تكون معرفة جلالية، جلالة وعظمة وشموخ الإمام الحسين نريد أن نعرفه، هذا لا بد منه. في مقام الاقتداء والتأسي لا بد أن أرى ماذا فعل إمامي الحسين عليه الصلاة والسلام منذ ولادته ومنذ صغره وإلى يوم شهادته. لا بد أن أعرف، أعرف إمامك، أعرف إمامك الذي تريد أن تقتدي به. فاليوم الإمام الحسن والإمام الحسين وهم صغار أطفال شافوا فد واحد شايب كبير السن يتوضأ وضوءه مو صحيح، غلط، فأرادوا أن ينصح هذا الرجل، أرادوا أن يأمروه بالمعروف. كيف يأمرانه بالمعروف وهو رجل كبير السن؟ هذه نأخذها من سيرة الحسنين عليهم الصلاة والسلام في أيام صغرهما. قالوا للشايب إنه إحنا أولاد نريد نتوضأ، شوف وضوءنا صحيح لو مو صحيح. فقاموا يتوضون قدام هذا الرجل كهل كبير السن، قام يتوضأ الإمام الحسين، بعدين الإمام الحسن، أو الإمام الحسن يتوضأ ثم الإمام الحسين. فقال لا للرجل أينا أصح في الوضوء؟ قال وضوءكما صحيح وضوءي باطل. قال وضوءكم صحيح، أنا الوضوء الباطل، عرفت المسألة. هذه نأخذها من سيرة الإمام الحسين في فضائله، في مكارمه، في عبادته، كيف كان يعبد الله، كيف كان يناجي الله، أذكاره، خاتمه، زوجاته، أولاده، كيف كان يتعامل مع الناس، معاشرته. هذه كلها إنما هي معرفة أرضية ولا بد منها، لكن عندنا معرفة سماوية في عرش الله كتب بلون الأخضر بلون المعرفة. أربع ألوان عندنا في العرش الإلهي: لون الأبيض لون الأنوار، لون الأصفر لون العبادة والأذكار وما شابه ذلك، وعندنا لون الأحمر لون المحبة، وعندنا لون الأخضر لون المعرفة. هذا كله بيصير، كله بيحد شيء، لازم نتعرف. ليش؟ لأنه ذكرت لكم من قبل أنه عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ما يكون في الخارج معلوم بالعرض، لما ينتقل إلى نفسي يكون معلوما بالذات. كمالاتي يوم القيامة إنما هي بمعلوماتي الذاتية. أنا شقد كسبت في هذه الدنيا معلومات ذاتية، معرفة ذاتية، يوم القيامة يقال لي اقرأ وارقى. لذا عندنا في الدنيا علامة، في الدنيا علامة، العلامة فلان مثلا هذا علامة في العلوم الدنيوية، وعندنا علامة ربما رجل أنا رجل أمي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يوم القيامة يكون علامة، يقال له اقرأ وارقى، لأنه كان يحضر المجالس ويأخذ العلوم من أهله، وإذا به هذه العلوم الذي يأخذها يتيقن بها، يكون يقينه، لأنه عندنا علم وعندنا يقين، فرق أكو بين العلم واليقين. صار أنا أعلم بس ما عندي يقين، أعلم بالقضية أما ما متيقن، ترى لا أعلم وأتيقن، يقين درجة أعلى من العلم بل درجات. بعدين هو اليقين له مراحل ثلاثة: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. فلذا رجل أمي تجده يحضر مجالس أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ هذه العلوم من الخطباء، من العلماء، من المحاضرين، يأخذ هذه العلوم ويتيقن بها، يتمثل هذا العلم. لما تقول لك كتب على عرش الله الحسين مصباح الهدى يؤمن بذلك، يقين عنده واقعا كتب على عرش الله. احنا الآن كثير منا يسمع ربما يعلم أما عنده الشك، عنده شبهة، شنو السيد يقول كتب على عرش الله؟ هو عرش الله شنو اللي يكتب عليه؟ شنو هالكتابة؟ ربما عنده الشك، يسمع يعلم، يعني هاي المعلومات تيجي بذهنه، المعلومات يكسبها من خلال السمع، من خلال البصر، من خلال الحواس الخمسة يكسبها، لكن لا يؤمن بها حقيقة، عند الريب، عند الشك، عند الشبهة، عند الجهل بالقضية يجهل. ربما معلمة بالعلوم، ربما مثقف، بروفيسور، دكتور، لكن قضية الإيمان ما عنده إيمان بالقضية. يقول لك أنا إذا ما يصير بالحس أحس به وبالتجربة أؤمن به. هاي الكلمات اللي تحكيها هاي كلمات ذهنية، كلها ذهنيات، احكيها بالتجربة، احكيها بالواقع اللي دنعيشه. كتب على عرش الله الإمام حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يعني شنو؟ أما رجل عامي يشوفه يؤمن. لذا لما يؤمن بالقضية يطلع من بيته عشرات الكيلومتر، مئات الكيلومتر، يمشي مشي إلى الإمام الحسين في هذه المظاهرة المليونية. رجل عامي، العالم ربما يقعد ببيته ما يطلع، يقول لك هاي شنو يمشي مشي، هاي بدعة، ربما عالم يقول لك هاي بدعة. لكن هذا الرجل العامي لما سمع وعرف الإمام الحسين كمالاته، أن الله كرمه بكرائم، يقول لك إذا جعل الله في تربته الشفاء، تربة، تربة اللي تنسب للإمام الحسين تنسب إليه، الله جعل فيها الشفاء. لا شوف الإمام الحسين شنو هذا العام هالشكل يقول، لمن يسمع عادل العلوي يقول لك تربة الإمام الحسين فيه الشفاء، يقول لك يا أخي إذا هي تراب اللي يطأوها الناس، تراب اللي يطأوها الناس، إذا تراب اللي تتنجس ربما، تراب اللي تتوسخ ربما، وصاخة نجاسة كل شيء يصير على التراب. وإذا بهذه التربة طبعا إذا كانت طاهرة، إذا كانت طاهرة وللاستشفاء يأكل منها بمقدار حمصة، فإنه يتشافى من كل داء، من كل الأمراض مع يقين، من كل الأمراض حتى الأمراض المستعصية. يقول لك وقت اللي التربة يمشون عليها الناس، ربما على هذه التربة يكونوا فعل حرام، لكن مع ذلك هذه التربة عظيمة عند الله، ربما يحصل الله عليها، يعني ما يحصل بكربلة، يحصل الله عليها، لكن مع ذلك شوف الله سبحانه وتعالى شنو العظمة اللي خلى الشفاء في هذه التربة، هو المشافي. وإذا تنزل هذا المشافي، تنزل شفاؤه إلى هذه التربة الأرض، أصبحت هذه التربة هي المشافية. شنو هذا حكي؟ أن الله المشافي بعظمته بجلالته بسبوحيته بقدوسيته تنزل، اسم المشافي تنزل في القوس النزولي حتى وصل إلى الأرض، فأصبحت الأرض هي المشافية، مجدى ومظهر ومرآة للشفاء الله سبحانه وتعالى. الله المشافي على نحو الاستقلال، وهذه التربة مشافية على نحو التبعية، على نحو الإمكان بإذن من الله. الله أذن لهذه التربة أن يتجلى الشفاء الذي من أسمائه الحسنى ومن صفاته العليا يتجلى في هذه التربة، تكون التربة مشافية. هذا العامي يسمع ويؤمن به، وربما العلامة يسمع ولا يؤمن بهذه القضايا، فيقول له اقرأ ورقة. هذا اللي قرأته بحياتك، اللي آمنت به حياتك، مو أنه قرأته يعني قراءة، قرأت جواهر من الأول إلى الآخر لكن لا يؤمن بها، قرأ الوسائل الشيعة من الأول إلى الآخر لكن لا يؤمن بها، ما صار عقيدة عنده، إنما صار علم. العلم لا ينفع بوحده، العلم هو الحجاب الأكبر، إنما ما نحتاجه هو العلم الذي يكون يتجسد فيه، يكون المعلوم عالم والعالم معلوم، اتحاد العلم والعالم والمعلوم، عند ذلك هذا يكون كمال، عند ذلك هو الرجل يصير حسيني. لأنه صورة احنا ما شايفين الإمام الحسين، احنا شايفين ضريحة، شايفين قبره الشريف، الإمام الحسين ما شايفين، لكن عندما يذكر لنا الإمام الحسين ونأخذ الصورة من الخطباء، من العلماء، من الكتب، من المطالعة، من الدرس، عندما نأخذ صورة الإمام الحسين وتتجسد بي، فأنا يوم القيامة أكون حسينيا، عند ذلك أنضم مع الإمام الحسين. أنت وشيعتك يا علي معي في الجنة، أنت وشيعتك، الشيعة مع علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه السنخية علة الانضمام، إذا ماكو سنخية بيني وبين أمير المؤمنين كيف أنضم إليه؟ مستحيل. السنخية علة الانضمام، الطير مع الطير يطير، والجنس مع الجنس يميل، فلازم أكو سنخية بيني وبين الإمام الحسين حتى أحشر معه. فإذا لم أعرف الإمام الحسين حق المعرفة كيف أحشر مع الإمام الحسين؟ لذا أشوف رجل عامي عرف الإمام الحسين بجلالته وعظمته، وأنه كتب على عرش الله، يمين عرش الله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، يؤمن فيكون مع الإمام الحسين. وهذا الرجل الفاضل العلام إلى آخره تجد ربما بعيد عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا مثل هذه المجالس، إنما المقصود هو التكامل، أنه نتكامل. لما نذكر الإمام الحسين بهذه المعرفة، والذي نسميها معرفة عرشية في مقابل، أو معرفة سماوية في مقابل معرفة فرشية وأرضية، مقصودنا هذا، لأن هذا الحشي يوم القيامة ينفعنا. ربما هسه في الدنيا بعض الناس لا يستسيغونه أو لا يستحسنونه، يقول لك احنا مبتلين بحياتنا بلقمة عيشنا مبتلياني، انت ستحكي لي عن الإمام الحسين في عرش الله؟ انت شبع بطني اول بعدين احكي عن عرش الله؟ انا جاي على ان اموت من الجوع اطلع اكفر بالله وبالقيامة وبالإمام الحسين، جاي انا تميت من الجوع اول شبعني وبعدين احكي لي بالدين؟ اكو بعض ما شكو يقول لك. لكن على كل حال يوم القيامة يبين، يوم القيامة وحقك يبين شكو ماكو، يوم القيامة يوم الحسرة، كلنا نتحسر، العالم والجاهل والعامل والمخلص وغير المخلص وكلها تتحسر يوم القيامة كلها. أنه إحنا الحياة اللي كان نقدر نصل إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى ونكون في ظل عرش الله، زوار الإمام الحسين يكون مع الإمام الحسين في ظل عرش الله، شنو هاي ظل عرش الله يوم القيامة؟ في ظل عرش الله، والمسألة كلها نورية، كتب على عرش الله، عرش الله هو نور، عرش الله هو عبارة عن كلمات الأربعة كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كتب على هذا العرش، على هاي الكلمات الحسنة، الكلمات التسبيحية والتحميدية والتهليلية والتكبيرية، سبحان الله، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير كلها كتب عليه الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، يعني شنو؟ سبحان الله الحسين مصباح هدى، يعني إذا تتصل إلى معرفة سبحانية وتنزه الله عن النقائص، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح وأنه منزه عن القبيح والنقائص، إنما تعرف ذلك بالمصباح الحسيني، لأن الحسين كتب على عرش الله مصباح هدى. إذا تتصل إلى مقام التحميد الحمد لله وترى جمال الله، الحمد لله يدل على جمال الله، سبحان الله يدل على جلال الله، إذا أردت أن تعرف جلال الله سبحان الله، سبحان الله ذو الجلال والإكرام، الجلال أسماء الجلال، إنما تعرفه بالمصباح الحسيني، إنما تعرف جمال الله بالمصباح الحسيني، إنما تعرف كمال الله، لا إله إلا الله يدل على كماله، مقام التوحيد والعبودية والحب، لا إله، إله بمعنى الألهة أو ولهة، ولهة يعني حب، يعني لا محبوب حقا ولا معبود حقا إلا الله، الكمال المطلق ومطلق الكمال، إذا تيجي تعرفه الحسين مصباح هدى، وكل الكمال، كل الكمال في التكبير، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، من أن يوصف، ما يمكن للبشر أن يصف رب العالمين، فهذا إنما نعرفه من الحسين، من الحسين يعني من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، من حسين يعني من فاطمة الزهراء، يعني من أمير المؤمنين، يعني من الحسن، كلهم نور واحد، لكن حسين حسين حسين شيء آخر، لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، لا معرفتك كمعرفتك يا أبو عبد الله، لا مقام كمقامك يا أبو عبد الله، الله اختصك بكرائم لم يختص بها أحد من البشر، منها جعل الله الشفاء في تربته، أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الشفاء في تربة الإمام الحسين، بالأمس قرينا بعض الروايات واليوم أيضا نشير إلى بعض الروايات الدالة على ذلك، طبعا ذكرت بالأمس أنه بحث التربة الحسينية تارة بحث عقدي، اعتقاداتنا نعتقد الشفاء في تربة الإمام الحسين، تارة بحث فقهي، الفقهاء يبحثون عن ذلك من حيث الجواز وعدم الجواز، فلا شك يحرم أكل الطين مطلقا إلا طين قبر الإمام الحسين، بحث أكو بين الفقهاء على أنه الطين أو التراب، يقال لا طين، والطين هو معناته أنه التراب مخلوط مع الماء، إذن تراب وحده ما يكفي، هناك نزاع بين الفقهاء أنه التراب أيضا حكم حكم الطين، يقول لك لا، بعض العلماء كثير منهم من المشهور يقول لا، إنما الذي ورد في الروايات هو عبارة عن الطين، يعني التراب الذي يكون مع الماء، إذن تراب وحده ما تقدر تستعمل من تربة الإمام الحسين إلا إذا كنت تقلد من يقول بوحدة المناط بين التراب وبين الطين، على أن التراب الطين من التراب على كل حال، من باب وحدة المناط، إذا كان هناك مناط اطمئنان يطمئن إليه الفقيه فعند ذلك يمكن أن تستعمل التراب، وإلا ما لك حق تستعمل التراب بما هو تراب، بل لابد أن تجعله في الماء ثم بعد ذلك إذا أصبح طين عند ذلك، طبعا أعم من أن يكون طين مبلول كما في الحديث الشريف أو طين مدر، المدر يعني ما كان طينا ثم يبسه فيسمى باللغة العربية مدر، فأعم من ذلك أن يكون مبلولا يعني الآن هو طين مبلل أو لا يكون طين يابس مثلا مثل التربة الحسينية، هذا يعتبر من التربة، يمكن الإنسان أن يستعمل التربة الحسينية، أما كتراب مشكل على كل حال عند بعض الأعلام، فتارة تكون المسألة فقهية، عندنا روايتين طبعا المشهور والمعروف عند فقهاءنا لا سيما المعاصرين منهم على أنه استعمال للاستشفاء فقط لا للتشهي، للاستشفاء تستعمل بمقدار حمصة من طين قبر الإمام الحسين، هذا متفق عليه وعليه النصوص والفتاوى ومعقد الإجماعات والنفوس مستفيضة، ومنهم من قال متواترة بالتواتر المعنوي. على كل حال هذا هو القدر المتيقن، البقية بعد اختلافية، مسائل خلافية بين الأعلام. أما القدر المتيقن أنه تستعمل بمقدار حمصة من طين قبر الإمام الحسين وللاستشفاء بالخصوص، يقال في يوم عاشوراء وفي العيدين للتبرك أيضا، يمكن أنه يستعمل للتبرك. إذن استعماله يكون للاستشفاء، أما للتشهي أو لأمور أخرى فإنه مشكل. إلا أنه أكو روايتين صار موضع النزاع بين الأعلام، بس أشير إلها باعتبار هذا بحث تخصصي حوزوي، لكن مجرد الإشارة لأنه الروايات بها فد كلمات وبها فد معاني تفيدني بالنسبة إلى الشرائط والآداب. باعتبار يقال استعمال التربة إنما يكون موجبا للشفاء بشرائطها، فتذكر شرائط، واحدة منها الدعاء، لأنه التربة استعمالها مجردا عن الدعاء لا يؤثر، يقال أنه لا بد من دعاء. واحدة منها أنه لا بد أن يختم بسورة إنا أنزلناه، يعني إذا ختم بسورة إنا أنزلناه وفتح بسورة إنا أنزلناه عند ذلك يكون فيه شفاء. فأكو هناك آداب وشرائط مذكورة في الكتب السنن والآداب بالنسبة إلى كيفية استعمال تربة الإمام الحسين للاستشفاء لا مطلقا. فاختلف الأعلام على أنه يا ترى هذه شرائط أو آداب. منهم من قال هذه شرائط بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط، يعني إذا واحد ما يستعملها هذه الشرائط، يعني يستعمل التربة من دون هذه الشرائط إذا لا تؤثر التربة، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط. ومنهم من قال لا، أنه هذه الذي يذكر بعنوان شرائط ليست هي شرائط بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط، إنما هي آداب. وأنا أميل إلى هذا القول أنه ما ذكر في الروايات إنما يكون من الآداب وليس من الشرائط، باعتبار النصوص التي وردت على نحو الإطلاق تدل على أنه من يستعمل تربة الإمام الحسين بمقدار حمصة للاستشفاء فقط فإن الله سبحانه وتعالى جعل في تلك التربة الشفاء. دعوني أقرأ لكم هذه الروايات اللي واردة، الروايات اللي واردة بالنسبة إلى غير قبر الإمام الحسين. أكو عندنا روايتين تدل على أنه الاستشفاء يجوز بقبر النبي وقبر الأئمة عليهم الصلاة والسلام لوجود هاتين الروايتين، واحدة رواية أبي حمزة الثمالي واحدة رواية محمد بن مسلم. لكن الأعلام قالوا أن هذه الروايات أعرض عنها الأصحاب، وإن كان السند صحيحا إلا أنه أعرض عنه الأصحاب، لأنه وردت الروايات في كامل الزيارات، وكامل الزيارات عند بعض الأعلام يعد سنده صحيح، فيقال هذه الروايات وردت في كامل الزيارات فتكون رواية صحيحة، لكن بما أنه أعرض عنها الأصحاب إذن لا يعمل بهاتين الروايتين للإعراض، باعتبار إذا الرواية ضعيفة تجبر بعمل الأصحاب بشرطها وشروطها طبعا، كما أن الرواية الصحيحة تضعف بإعراض الأصحاب، إذا الأصحاب أعرضوا عن الرواية الصحيحة يدل على أن هذه الرواية لا تؤخذ ولا يعمل بها. فصاحب الجواهر يذهب إلى أن هذه الرواية ضعيفة من حيث أنها لا سندا، من حيث أن الأصحاب قد أعرضوا عنها فلذا الرواية لا يؤخذ بها. ولكن الظاهر كما يبدو لي أنه في السند يوجد عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، في كلتا الروايتين شفته يوجد عبد الله الأصم، عبد الله الأصم النجاشي والعلامة ضعف عبد الله الأصم بهذا التضعيف القوي أنه غال ليس على شيء، وله كتاب مزارات وفيه خلط، والعلامة يقول فيه خبث عظيم ومذهب متهافت، وأنه غال وكذابة أهل بصرة، يعد من كذابة أهل بصرة بهذه العبارة. فلذا عبد الله الأصم بما أنه موجود في الروايتين فالرواية يلزم أن تكون ضعيفة من حيث السند، أضف إلى ذلك أنه قد أعرض عنها الأصحاب. على كل حال أقرأ لكم الروايات التي وردت في هذا الباب التي تدل على أنه لا بد من شرائط حتى يتم الاستشفاء بتربة الإمام الحسين. يقول صاحب الجواهر في المجلد 36 صفحة 358، يقول: وعلى كل حال، بعد ما ينقل الروايات ويناقشها، وعلى كل حال فلا يحل شيء منه، أي من الطين، عدا الطين من تربة الحسين عليه السلام، فإنه يجوز الاستشفاء به بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، يعني الإجماع المحصل والمنقول، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة، وفيها المشتمل على القسم، يعني الله في الحديث قسم يدل على الاستشفاء بطين قبر الإمام الحسين وغيره من المؤكدات. نعم، لا يتجاوز قدر الحمصة بلا خلاف أجده فيه. ثم يذكر الروايات الواردة في هذا الباب، ومنها في مرسل المصباح أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: إني سمعتك تقول إن تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، يعني في دواء وأفردت ذلك، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته، كل داء كل مرض يزال بهذه التربة المباركة. فقال: قد كان ذلك صحيح، أنا قلت هذا المعنى، قد كان ذلك أو قلت ذلك، فما بالك، شو المشكلة اللي عندك، فما بالك. فقال: إني تناولتها فما انتفعت بها. تقول بها النفع وبها الشفاء، أنا تناولتها شو ما تأثر، ما أثرت التربة، أثرت التربة. فالإمام يبين السبب أنه ليش التربة لم تؤثر. ما انتفعت بها؟ قال عليه السلام: إن لها دعاء، هذه التربة لها دعاء، لازم تراعي هذه المسألة، مسألة الدعاء آدابها أو شرائطها، على كلا القولين. إن لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها، بعد ما ينتفع بها. وتضعها على عينك. قال فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: هاي آداب أو شرائط. قال: تقبلها قبل كل شيء. تربة لما تأخذها لازم تبوسها، تقبلها قبل كل شيء. وتضعها على عينيك، ضعها على عيونك، محترم، شيء مقدس هذا، على تربة الشهداء، تربة الإمام الحسين، فلذا تقبلها وتضعها على عينيك، ولا تتناول منها أكثر من حمصة، أكثر من حمصة ما لك حق، فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا. فإذا تناولت فقل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها. الملك طبعا رواية فيها تتمة أنه الملك هو جبرائيل، الملك معذرة، بحق الملك وهو جبرائيل، لأنه جبرائيل عند السنة والشيعة الروايات مستفيضة ومعتبرة على أنه جبرائيل أخبر الرسول الأكرم بشهادة الإمام الحسين وجاء له بتربة حمراء، وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يشم هذه التربة ويقبلها ويضعها على عينه ويبكي قبل أن يستشهد الإمام، يبكي على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. فأسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق الملك الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها، يعني الإمام الحسين، أن تصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء. فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء، لا تخليها شكل علنية، اشددها منديل أو ما شابه ذلك، واقرأ عليها إنا أنزلناه. فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها، هذه تربة محترمة لازم تدخلها بإذن، يؤذن لك، فاقرأ الدعاء، الدعاء بمنزلة الإذن، بمنزلة الاستئذان، وقراءة إنا أنزلناه ختمها، تختم هذه التربة المباركة والطاهرة. وعن جابر الجعفي أنه شكى عليه السلام علتين متغايرتين كان به: وجع الظهر ووجع الجوف، أن بطنة وجعهم ظهر. فقال عليه السلام له: عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام. قال: فقلت: كثيرا ما أستعملها ولا تنجح فيها، أنا أستعمل هذه التربة شو ما تأثر بي. قال: فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب. شفت وجه الإمام غضب، شو كلام بعيد من جابر. جابر الجعفي هذا الرجل العظيم، محدث الكبير، الإمام الباقر، وإذا بيقول لك: أنا والله استفاديت من تربة الإمام الحسين لكن ما أثر بي. غضب الإمام. فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب، فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطك، على كيفك يا معود، أعوذ بالله من سخطك. وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها، ثم قال: استعمل هذه يا جابر. فاستعملتها فعوفيت لوقتي. فقلت: يا مولاي، ما هذا الذي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ فقال: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا يا جابر الإمام الحسين. فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيما قلت، والله أنا ما كذبت، كل مرة استعملت مفر ما كذبت فيما قلت، ولكن لعل عندك علما فأتعلمه منك، أكو سر ربما، أكو علم علمني فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أهل العلم، العلم أحب إلي، كلمة يتعلمها الإمام من العالم، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا قصورها وأنهارها وبساتينها سياراتها، كلمة يتعلم له أحب هذا العالم، فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: فإذا أردت أن تأخذ من التربة فاعمد إليها آخر الليل، أي آدابها أو شرائطها، واغتسل بماء القراح، وألبس أطهر ثيابك، والبس أطهر ثيابك، وطيب بسعد طيب، وأدخل فقف عند الرأس، فصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى الحمد مرة و11 مرة قل يا أيها الكافرون، إلى آخر ما ورد في الآداب وفي السنن، ونحو ذلك خبر آخر، إلا أن فيه في أولى كل من الركعتين 11 مرة سورة الإخلاص. ثم قال: وفي الكامل، كامل الزيارات ابن قولوي، مسندا عن محمد بن مسلم، مسندا عند صاحب الجواهر طبعا، لأنه صاحب الجواهر يعتقد على أنه هذه الرواية مسندة، إلا أنه أعرض عنها الأصحاب فلذا أصبحت ضعيفة، ولكن بنظري أن هذه الرواية لا فيها عبد الله الأصم، ومن جهة عبد الله الأصم كانت الرواية ضعيفة. على كل حال، إنه كان وجعا فأرسل إليه أبو جعفر عليه السلام شرابا مع الغلام مغطى بمنديل، فناوله الغلام إياه وقال: اشربه، فإنه قد أمرني ألا أبرح حتى تشربه. قال: فتناولته فإذا فيه رائحة المسك، وإذا شراب طيب الطعم بارد، فلما شربته قال لي الغلام: يقول لك مولاي إذا شربت فتعال. فتفكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي، فلما استقر الشراب في جوفي فكأنني نشدت من عقال، فأتيت بابه واستأذنت عليه فصوت إلي، صح الجسم أدخل، يعني الإمام صوت إلي يعني سمعني صوته، صوت إلي صح الجسم أدخل، فدخلت عليه وأنا باكن، فسلمت عليه وقبلت يده ورأسه، فقال: وما يبكيك يا محمد؟ فقلت: جعلت فداك أبكي على اقترابي وبعد الشقة وقلة القدرة على المقام عندك أنظر إليك. فقال لي: إلى أن قال: يا محمد، إن الشراب الذي شربت فيه من طين قبور آبائي. فيستدلون بعض على أنه من قبور الأئمة أيضا يجوز، لكن كما ذكرت أنه رواية ضعيفة السند أو أعرض عن أصحاب، لذا لا يمكن أن يتمسك بهذه الرواية بالنسبة إلى قبور. أضف إلى أنه في الدلالة يمكن مناقشة على أنه قبور آبائي أعم من قبور كل واحد من آبائي أو قبر الإمام الحسين، فقبور آبائي إشارة إلى قبر الإمام الحسين، فينجمع بين الطائفتين من الروايات بهذا الجمع يمكن، وهو أفضل ما استشفي به، فلا تعدو أدبه، يعني راعي الأدب، فإنا نسقي صبياننا ونساءنا، إحنا الأطفال نسقي من هذا نستشفي به، فنرى فيه كل خير. فقلت: جعلت فداك، إنا لنأخذ منه ونستشفي به. فقال: يأخذ الرجل فيخرجه من الحائر وقد أظهره، فلا يمر بأحد ممن به عاهة ولا دابة ولا شيء به آفة إلا شمه، فتذهب بركته فيصير بركته لغيره. لذا عدنا اختموها، يعني جعله في المنديل واختمها، لأنه الغير راح يستفاد منها، وهذا الذي نتعالج به ليس هكذا. ولولا ما ذكرت لك ما تمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته، وما هو إلا كالحجر الأسود يمثل الإمام، تروة الإمام الحسين، كيف أنه تذهب بركاته إذا الآخرين يعني يستشمونه أو يتبركون به، شوي شوي تروح البركة، لذا لازم واحد يحتفظ بها. فالإمام يقول: إلا كالحجر الأسود، كان يسمى بالحجر الأسعد لشدة بياضه لما نزل من الجنة، تعلمون أنه الحجر الأسعد من الجنة نزل، لأنه آدم طلب من ربه أن يرسل إليه ما يعني ما يستأنس به كما كان في الجنة، باعتبار اشتاق إلى الجنة، فالله سبحانه وتعالى أرسل له الحجر الأسود، وهو ملك في الواقع، تبدل إلى حجر، وكان آدم يحمله على ظهره إلى آخر القصة، ثم وضع في زاوية البيت الحرام. وما هو إلا كالحجر الأسود أتاه أصحاب العاهات والكفر والجاهلية، وكان لا يتمسح به أحد إلا أفاق، وكان كأبيض ياقوته فاسود حتى صار إلى ما رأيت. فقلت جعلت فداك، وكيف أصنع به؟ فقال أنت تصنع بعي مع إظهارك إياه ما يصنع غيرك، يعني أنت ما تحترم التربة الحسينية، فتستخف به، تستخف بالتربة الحسينية، تستخف فيه فتطرحه في خرجك، يعني في الخرج تخليه، ما تعتن التربة الإمام الحسين. الآن بعضنا الآن ما نعتن بتربة الإمام الحسين، يجعلوا مثلا بالرف مكسر وما شابه ذلك، مع أنه هذا عزيز، هذا يزيل البركة، مع أنه هو أصل للبركة، لكن إذا أهينه عند ذلك الله سبحانه وتعالى يغضب لهذه التربة الحسينية. لذا فيقول تستخف به فتطرحه في خرجك وفي أشياء دنسة فيذهب ما فيه مما تريد به. فقلت صدقت جعلت فداك. قال ليس يأخذ أحد إلا وهو جاهل بأخذه ولا يكاد يسلم للناس. فقلت جعلت فداك، وكيف لي أن أخذه كما تأخذه؟ فقال أعطيك منه شيئا. فقلت نعم. قال فإذا أخذته فكيف تصنع به؟ قلت أذهب به معي. قال في أي شيء تجعله؟ قلت في ثيابي. قال فرجعت إلى ما كنت عليه، هم تخرب في به هدومك، فرجعت إلى ما كنت تصنع، اشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله فإنه لا يسلم لك. فسقاني منه مرتين فما أعلم أني وجدت شيئا مما كنت أجد حتى انصرفت، يعني الله سبحانه وتعالى شافاه بهذه التربة الحسينية. فعلى كل حال الله جل جلاله من كراماته الخاصة بالإمام الحسين أن جعل الشفاء في تربته، وهناك فوائد أخرى مترتبة على التربة الحسينية كما في رواياتنا. واحدة منها أنه يستحاب تحنيك المولود بتربة الإمام الحسين، يحنك من اليمين إلى اليسار تحت الحنك بالتراب بتربة الإمام الحسين، بطين الإمام الحسين يستحب المولود، كما يستحب أن يوضع في قبر الميت، كما يستحب أن يكتب آيات بتربة الإمام الحسين على كفن الميت. هذه بيها نكتة لطيفة على أنه يا شيعي يا موالي، من يوم ولادتك، يوم الأول من ولادتك أنت مع الحسين، مع تربة الإمام الحسين، إلى آخر أن يضعوك في القبر أنت مع من؟ مع تربة الإمام الحسين. فكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، لأنه إحنا دائما مع الإمام الحسين في حلنا وترحالنا، في ليلنا في نهارنا، في طفولتنا في صبانا، في شبابنا في كهولنا، في موتنا احنا مع الحسين عليه الصلاة والسلام. كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. وهذه ليالي، ليالي الحزن والأسى، ليالي المصيبة، طلب مني سماحة السيد أنه ولو أشير إشارة إلى مصيبة الليلة باسم العباس أبا الفضل عليه الصلاة والسلام، راح أوديكم إلى كربلاء بقلوب مفجعة وإن شاء الله عيون دامعة. وين الروح؟ سمع الإمام الحسين صوت أبي الفضل العباس أنه سقط على الأرض وهو مقطوع اليدين. لما جاء الإمام الحسين من المخيم، مخيم بعيد عن مقتل أبا الفضل، لما جاء رأى القوم أنه هوى إلى الأرض ورفع شيئا وأخذ يقبله، قالوا لعله ورقة قرآن يقبله. عندما أبصروا وجدوا أنه يقبل كفا وهو كف العباس، ومرة ثانية رفع كفا آخر من الأرض يقبله، إلى أن وصل إلى مصرع العباس عليه الصلاة والسلام. حديث سامعي مقتل سامعي كثير، وهو غض جديد، كلما يسمع مثل القرآن، كلما تقرأه تجده جديدا. مصائب أهل البيت غض جديد، كلما نقرأه شوفه جديد. فالإمام الحسين وضع رأسه كلها دم، لأنه السهم أصاب عينه، فعيونه كل دم ما يشوف. فتصور أنه العدو جاء لكي يحز رأسه، قال امهلني حتى يأتي أخي الحسين. قال أنا أخوك الحسين. فوضع رأسه في حجره ويبكي. قال له أوديك إلى الخيمة؟ قال له لا، لأني وعدت سكينة بالماء وأنا خجلان، خليني هنا بمكان. صار حديث بينهما، بين الأخوين، بين العزيزين، أبا الفضل العباس من وفائه رفع رأسه، أراد أن يجعله على الأرض. قال أخوي ليش تسوي هالشغلة؟ ليش خليني خليك بحجري؟ قال أخي إذا كان الرأس الآن في حجرك وبعد سويع رأسك في حجري، من يكون على التراب؟ خلي أواسيك يا أبا عبد الله، أواسيك يا أخي وأكون على التراب. إلى ألفاظ روحه الشريفة. فقام الإمام الحسين متوجها إلى الخيمة وهو منحن الظهر، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. يمشي بطيئا بطيئا إلى أن وصل إلى الخيمة. النساء الأطفال كلهم بانتظار عمهم، بانتظار ساق العطاشة، كلهم عطاشة، وعدهم عمهم العباس، ينتظرون العباس وينتظرون الماء. وإذا به يجدون الحسين وحيدا فريدا يأتي وهو منحن الظهر. زينب عليه الصلاة والسلام أرادت أن تسأله، هابته هيبة الإمام والوضع اللي شافته والكآبة، سكتت، لكن ما تدري الموقف، لا تعلم ماذا جرى على أخيها العباس. فأخذت تمشي خلف الحسين، والحسين متجه إلى الخيام والأطفال معهم، إلى أن وصلوا إلى خيمة العباس. دخل الحسين إلى الخيمة، دخل إلى خيمة العباس وأخذ عمود الخيمة وأسقط الخيمة. زينب ما أرأت ذلك إلا وصاحت: وعباسا وأخاه ومظلوبا. ثم بكت وجلست، وجلس الحسين يلدبال العباس. فقالت: واذلا. قال الحسين: إي والله واذلا بعدك يا أخا. فأخذا يبكيان على العباس عليه السلام. فباقي نداه على الأرض من قطرات هذه القربة، على هذا النداوة اللي موجودة على الأرض. عسى له هذا اللهيب العطش يخف عنده، لما شاف هذا الموقف ما تحمل. لذا جاء إلى الإمام حسين قال: أذن لي بالمبارزة. قال: لا، أذن لك أنه تذهب وتأتي بالماء إلى العطاشة. يوم العاشر بالليل الخيام كلها محروقة. اسمحوا لي، أنا أشعر بعدني بعد الشيء، لازم نبكي. يقولون يوم العاشر ورا المغرب أو حدود المغرب انتهت المعركة، قتل من قتل، والآن وقت السبايا، والخيم كلها حارقيها، باقي واحدة خيمة ونصها محروقة. فالإمام زين العابدين أمر عمته زينب أنه تجمع الأطفال يتامى والأرامل 80 واحد، جمعتهم كلهم بالخيمة، جابوا المي، أدخلوا الماء قرب ماء عسكر بني أمية لعنة الله عليهم، جابوا قرب الماء، يقال اطوا الماء إلى الطفلة، أول طفلة صغيرة ربما بنت الإمام الحسين فاطمة، عمره 3 سنوات طوها المي باعتبار طفلة، وللأطفال يبدأون وصولا هكذا. فبدأوا بهذه الطفلة اليتيمة، يقال أخذت الماء تنظر إلى الماء لا تشرب، ثم نظرت إلى عمتها زينب لم تشرب، طفت المي رجعت. نطوا إلى طفلة أخرى كذلك فعل، إلى طفل، إلى أطفال، إلى الكبار، كلهم لم يشربوا الماء وينظرون إلى زينب. ألا زينب شنو موقفها؟ فيقال قال زين العابدين عمتها زينب إن لم تشرب الماء لا يشربون، إن لم تشرب الماء. فأخذت الماء زينب وتصور حالها عند ابن كيف تنظر إلى الماء، شو تشرب من الماء وما وقد قتل أخاه عطشانا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، كلنا بصوت واحد نيابة عن مولانا وإمام زماننا، عجل الله فرجه صاحب العزاء والمعزاء أولا وآخرا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر شيعة الحسين، اشفي صدر الموالين، موالي الحسين، الساعة الساعة بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان وشفاء المرضى، لا سيما المرضى المرضورين الذين طلبوا مني أن أدعو لهم الليلة وبالأمس وقبل أمس، ندعو لهم بهذه الآية الشريفة ولقضاء الحوائج إن شاء الله. كل من عنده حاجة يجعله في ذهنه الآن، ونقرأ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، وبحق المضطر فاطمة الزهراء، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعل صلاتنا وصيامنا وعباداتنا وتعزياتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، ودعانا به مستجابا. انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، انصر شيعة أمير المؤمنين في كل بقعة من العالم. اللهم انصر إخواننا العراقيين، اللهم انصرهم، انصر أهالينا في العراق، انصر شيعة أهل البيت في العراق، اللهم انصر المسلمين في بقاع العالم،